أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكم فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما قال رب السجن أحب وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له صرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. كافرون واتبعت ملة قلوبنا قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فذروه في سنبره إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شهاب قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا ذلك Oh no!